المزمور 103 ترنيمة المسرح. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصدفة، أكثر من المراقبين الصدفة. ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة، وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل آثامه.